بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 34. موضوع حلقة اليوم عارض الإكراه. لقد ذكرت لحضراتكم أن عوارض الأهلية تتمثل في الجهل، الخطأ، الإكراه، التأويل. لقد فرغنا من الحديث عن عارض الجهل، ثوابته ومتغيراته، محكمه ومتشابهه. اليوم بمشيئة الله تعالى ننتقل إلى عارض آخر، إلى عارض الإكراه الذي يعرض للإرادة البشرية فيفسد الرضا أو يفسد الاختيار أو يفسد كليهما. نستهل هذا بالقاعدة التي اتفقنا عليها في هذه السلسلة منذ أولها، أننا في كل قضية نطرحها نتحدث عن المحكمات التي يجب أن نتفق عليها وأن لا نختلف فيها، وعن المشتبهات التي لا يضيق فيها على المخالف. من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. عارض الإكراه نستهله بقول الله سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سورة النحل. أصل اعتبار عارض الإكراه عند إجراء الأحكام متفق عليه عند الأمة كلها. لقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ابن كثير رحمه الله يقول في تعقيبه على هذه الآية الكريمة: اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي، يجوز له أن يترخص إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يأبى كما كان بلال يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى إنهم لا يضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى عليهم ويقول: أحد أحد. ثم يقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها، والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها، رضي الله عنه وأرضاه. أيضا حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: نعم. أي أتشهد أن محمد رسول الله؟ فقال: نعم. أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إربا، يقطع عضو ثم يعيد السؤال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ نعم. تشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع، وهو ثابت على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وفي المقابل عمار بن ياسر ترخص عندما اشتدت عليه المحنة واشتد عليه البلاء وحمله المشركون على أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يذكر آلهتهم بخير، ثم جاء باكيا مستعبرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف تجد قلبك؟ فقال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. في فتح الباري للحافظ ابن حجر يقول: المشهور أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر كما جاء من طريق أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمارا فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجد قلبك؟ فقال: مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. هذه أول حقيقة. الحقيقة الثانية أن الإكراه ينقسم إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. ما هو الإكراه الملجئ؟ يعدم الرضا ويفسد الاختيار، الإكراه التام الذي يجعل المكره كالآلة في يد المكره. هذا كيف يكون؟ بالتهديد بالقتل، بقطع عضو من الأعضاء، الضرب الشديد المفضي إلى إزهاق الروح وإتلاف أحد الأعضاء. إذا بلغ الإكراه هذا المبلغ، هذا إكراه ملجئ يفسد الرضا والاختيار، يتحول معه المكره إلى آلة، كما لو ربطت واحد ورحت رميه على طفل قتله، فهذا الشخص المكره المربوط تحول إلى آلة بيد المكره. التهديد بالقتل أو بإتلاف عضو من الأعضاء أو الضرب الشديد المفضي إلى إزهاق الروح وتلف النفس، هذا صورة من صور الإكراه الملجئ. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب. الإكراه غير الملجئ يعدم الرضا لكن له لا يفسد الاختيار. صعب، ممكن يصبر، يختار أن يصبر على ما نزل به من البلاء، ولكنه لا يعطي، لا يأخذ بالرخصة ولا يقارب. هذا الإكراه الناقص، إكراه غير ملجئ، إكراه ناقص. يكون من التهديد بالحبس. الحبس لا يبلغ مبلغ الإكراه الملجئ. القيد، الضرب غير المبرح، إتلاف بعض المال، بعض التجار مثلا في تحت قبضة الأنظمة الشمولية يتهددون بمصادرة بعض أموالهم، بتعطيل تجاراتهم، من نحو ذلك، نوع من الضغط والإكراه. لكن هذا إكراه غير ملجئ، يعدم الرضا نعم لكن لا يفسد الاختيار، فقد يختار أن يصبر ويضحي بماله من أجل المحافظة على مبدأه. اتفق الفقهاء على اعتبار الإكراه الملجئ. الإكراه الملجئ ده متفق أنه يرفع المسؤولية بالكلية، لكنهم نازعوا في بعض صور الإكراه غير الملجئ. الإكراه بالقتل، بالقطع، بالضرب المفضي إلى شيء من ذلك لا خلاف في اعتباره وترتيب آثاره عليه عند أهل العلم، فيسقط التبعة عن الأقوال كما يسقط التبعة عن كثير من الأعمال على تفصيل. إيه تفصيل؟ نعم، قال: تفاوت أثر الإكراه على حكم الأفعال المكره عليها بين الوجوب والحرمة والجواز. فيه نوع من الإكراه يجب فيه إعطاء التقية وأن تترخص، كالإكراه على شرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير. من أكره بالقتل أو بإتلاف أحد أعضائه على شيء من ذلك، فإن جماهير أهل العلم على وجوب أن يعطي التقية. والخمر، فإنه يلزمه ذلك، لأن حفظ الحياة أعظم في نظر الشرع من رعاية هذه المحرمات المذكورات. ده أول نوع. نوع تاني عكسه يحرم فيه ذلك، كالإكراه على القتل والزنا. من أكره على القتل بالقتل، إما أن تقتل هنا وإلا قتلناك. من أكره على الزنا بالقتل، إما أن تزن إما أن تغتصب هذه الحرة وإلا قتلناك، مما فيه مظلمة لآدمي ولا يمكن استدراكه. اتفق أهل العلم على أن الإكراه لا يبيح القتل، وليس لأحد أن يدفع القتل عن نفسه بقتل غيره، إذ ليست عصمة نفسه بأولى من عصمة نفس أخيه. النفوس في العصمة سواء، فلماذا تحافظ على نفسك بقتل أخيك؟ ويلحق بالقتل القطع والجرح والضرب المفضي إلى الموت. الزنا بالنسبة للرجل لا يبيحه الإكراه ولو بالقتل، يقول اغتصب هذه المرأة وإلا قتلناك. إن الإكراه بالقتل على الزنا لا يبيحه في باب الديانة بينه وبين الله عز وجل بالنسبة للرجل. أما المرأة لأنها أضعف، فإن سقوط الإثم عنها بالإكراه هو قول جماهير أهل العلم، لقول الله سبحانه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. العزيز عبد السلام أيضا يتابع في هذا فيقول في معرض حديثه عن اجتماع المفاسد وعن وجوب درء الأفسد، فالأفسد إن تعذر درؤهما جميعا، ازدحمت عليك المفاسد لم تستطع أن تدفعها جميعا، ماذا تفعل؟ تدفع الأفسد فالأفسد، الأفسد فالأفسد. نعم. ثم قال أن يكره على قتل مسلم بحيث لو امتنع منه قتل، فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصبر على القتل. قلنا إن نفسه ليست بأولى بالعصمة من نفس أخيه، لأن صبره على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه. لو أكره بالقتل على شهادة الزور أو على حكم بباطل، فإن كان المكره على الشهادة به أو الحكم به قتلا أو قطع عضو، سيترتب على الشهادة قتل، وأكره على ذلك بالقتل لم تجز الشهادة ولا الحكم، لأن الاستسلام للقتل أولى من التسبب إلى قتل مسلم بغير ذنب أو قطع عضو بغير جرم أو إتيان وضع محرم. نوع آخر اللي هو النوع الثالث يجوز فيه إعطاء التقية وإن كان الصبر أولى، ممكن تترخص لكن الصبر أولى، كالإكراه على الكفر قولا أو عملا. يقول ابن بطال أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة، وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير أو شرب الخمر فالفعل أولى، لأنه كما قلنا إن حفظ الحياة أولى في نظر الشارع من رعاية هذه الحرمات. وقال بعض المالكية بل يأثم إن منع من أكل غيرها، فإنه يصير كالمضطر إلى أكل الميتة إذا خاف على نفسه الموت فلم يأكل. الإكراه معتبر شرعا على هذا التفصيل الذي ذكرناه ومن تتمة القول أنه لا طلاق في إغلاق. الإغلاق فسر بأحد تفسيرين، إما شدة الغضب الذي فقد معه الإدراك والإملاك، لا يدرك ما يقول ولا يملك ردود أفعاله نحوه، أو الإكراه، تفسير آخر أن المقصود بالإغلاق الإكراه. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ولا يقع طلاق المكره، والإكراه يحصل إما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد، يعني قد يهدد تهديدا صريحا أو يعلم من غير أن يصرح بالتهديد أن هذا الرجل الظالم الباطش لو لم يفعل هذا، حتى ولو لم يعلن تهديدا صريحا سيفعل به كذا وكذا. في القوانين الفقهية لابن جزي المالكي: وأما من أكره على الطلاق بضرب أو سجن أو تخويف فإنه لا يلزمه، يعني لا يقع طلاقه عند الإمامين، يقصد مالك والشافعي وابن حنبل خلافا لأبي حنيفة. أسأل الله لا يعرضنا للفتنة التي تحملنا على مكروه أو على ما يسخط الله عز وجل. الناس عندما يرون من ابتلوا بفتنة وابتلوا بمحنة، ما أسهل أن يقال من الخارج: لو فعل كذا، لو صبر كذا، لو استعصم، لو كذا، لا يدري لو كان في موقعه كيف كان يكون. على كل حال، ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.